بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب هو آخر أبواب السحر والصرف والصوارف والمؤثرات التي يزعمها الناس أنها تصرف وتؤثر، ويعتقد بها كثير من الناس، وكان عليها أهل الجاهلية. والرابط وثيق جدا بين الباب وما يلحق بالسحر من كهانة ونشرة وتطير وتنجيم كما سبق، فالاستسقاء بالأنواء من جنس ما تقدم من تلك الأبواب السابقة، وذلك من حيث الاشتراك في الصرف أولا، وكذلك من حيث نسبة الفعل لغير الله تبارك وتعالى، وأيضا من حيث ادعاء علم الغيب وإضافته لغير الله عز وجل، وكذلك من حيث الاستدلال بحصول النعم أو النقم من الحوادث الأرضية على النجوم والكواكب والأنواء ومساراتها وطلوعها وأفولها وغير ذلك. وكل ذلك ولا شك ينافي التوحيد. جميع هذه الاعتبارات، سواء ما يتعلق بالصرف والتأثير، وما يتعلق بنسبة الفعل لغير الله عز وجل وادعاء علم الغيب، وكذلك حصول ما يكون في هذه الدنيا بالكواكب والنجوم، كل ذلك مما ينافي التوحيد، إما من حيث أصله أو من حيث كماله كما تقدم. وقول المصنف رحمه الله هنا: باب ما جاء على ما سبق وذكرنا، أي أن فيه من النهي والوعيد الشديد والتغليظ فيه، وقد جاء وصف كثير من هذه الأشياء أو الأقوال والأفعال والأحوال بأنها كفر وأنها جاهلية. وقوله: باب ما جاء على ما تقدم، لأن الأمر يتعدد والوصف يتعدد أيضا، وسنبينه إن شاء الله. وقد خصه رحمه الله، ولعل القائل يقول: يعني ما ذكر في التنجيم يغني عن هذا، أنهم يستدلون بالنجوم ومساراتها على الحوادث في هذه الدنيا، على الحوادث الأرضية. نعم، لا شك هي من جنسها وداخلة فيها ومتفرعة عنها، ولكنه رحمه الله خصها بباب مستقل، وذلك لأسباب. أولا، أن الأمر كان مشهورا جدا في الجاهلية، أعظم ما اشتهر في باب التنجيم عند العرب في الجاهلية إضافة المطر والاستسقاء والسقيا والنعم من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأنواع ومنازل القمر والكواكب وغيرها، لذلك خصه رحمه الله بباب. وأيضا كما ذكر كثير من أهل العلم، لعل سببا آخر جعله يبوب هذا الباب مستقلا عن غيره مع أنه داخل فيه، الاستمرار كثير من أعمال التنجيم الكثيرة وفعل المنجمين اندثر، وقد يندثر في زمان دون زمان ويظهر في زمن دون زمن، ولكن الناس تركوه كثيرا. وأما هذا الأمر فقد نص عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سيستمر وسيبقى في الأمة، وهذا ما ذكره عليه الصلاة والسلام: لا يتركونهن. فلعله وقول خصه أيضا بهذا الباب كما ذكر أهل العلم أنها باقية في الأمة، أنها باقية في الأمة. لذلك خصها بهذا الباب رحمه الله رحمة واسعة، نصحا وتحذيرا، وإلا كما ذكرنا فالأنواء والكواكب والنجوم قد ربطوها بأمور كثيرة أكثر من الاستسقاء، ولكن التخصيص لهذا الأمر والله تبارك وتعالى أعلم. الشاهد أن أحوال الناس في الأنواء وما يضاف إلى هذه الأنواع ومن حيث الاستسقاء على وجه الخصوص ثلاثة كما بينها أهل العلم. منهم من يعتقد اعتقادا جازما أن الأنواع والكواكب تؤثر بذاتها، ومن ثم ينسب المطر إليها والنفع في الأرض إليها، هذا كفر أكبر، ولا شك أنه مشمول بالوعيد وما جاء به من الوعيد والتحذير في النهر، وهذا ينافي أصل التوحيد ولا شك. قسم آخر يعتقد أن الأنواء وحركات النجوم والكواكب هي سبب فقط، ولكنها من الأسباب اللازمة التي لا تتخلى على أنها من سنن الله تبارك وتعالى كما يزعمون، وهذا كفر أصغر، أيضا يوصف بأنه كفر ويوصف بأنه جاهلية، ومشمول في الوعيد والذم في هذه النصوص وهذا الباب الذي عناه. هذا الذي يريده رحمه الله، وهو القسم الأول. والقسم الثاني من الناس من يعتقد أنها مؤثرات بذاتها، ومن ثم ينسب المطر إليها بذاتها، ومن يعتقد أنها أسباباً نصبها الله تبارك وتعالى، وإذا حصلت ووقعت وجب نزول المطر بذلك السبب، ولا يتخلف المسبب عن سببه. هذه أيضاً أقول داخلة في الكفر وداخلة في الذنب، ولكن كفرها كفر أصغر دون الأول. والعلة نسبة الفعل لغير الله عز وجل، والثانية أنها أيضا تتضمن نسبة النعم إلى غير المنعم، وهذا عام. كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على الخلق إذا نسبت أو أضيفت لغير الله يعد نوعا من الكفر، ولكنه كفر أصغر. وهذا لا شك، أو هذا النوع القسم الثاني هذا منافاته للتوحيد ينافي كمال التوحيد وليس أصل التوحيد كما هو النوع الأول. القسم الثالث من الناس من جعلها علامة، وأظن تقدمت معنا في باب التنجيم أنها من باب التسيير أو علم التسيير، علم النجوم بمعنى التسيير لا بمعنى التأثير ولا بمعنى الأسباب، فالتأثير والأسباب ممنوعان. وأما إذا اعتقد أنها علامة على نزول المطر، وهذه العلامة عرفها الناس من خلال التجارب بالنظر إلى منازل القمر والكواكب وغيرها، فعرفوا المواسم، وقد يعرفها بعض الناس بالحساب كما سبق وأن ذكرنا، فهذا لا شك أنه لا يدخل في الذنب ولا يدخل وليس معنيا بهذا الباب. من هنا ندرك العلة في قوله رحمه الله باب ما جاء، أي جاء مما جاء أنه كفر أكبر، ومما جاء أنه كفر أصغر، ومما جاء أنه جائز لا يدخل في الذم ولا في الوعيد الذي جاءت النصوص بذكره. وبهذا يتبين ويستظهر مناسبة الباب أولا للأبواب السابقة اللي هي أبواب السحر والصرف السبعة والثمانية التي مرت، فالعلاقة واضحة جدا بل هي فرع منها. وثانيا أيضا تظهر لنا مناسبة الباب للكتاب كله، كتاب التوحيد، لأن مما جاء أو مما يوصف في هذا الباب في الاستسقاء بالأنواء منه ما هو كفر أكبر، علاقتها واضحة جدا بالتوحيد ومنافات التوحيد، ومنها ما هو كفر وشرك أصغر، وأيضا علاقتها واضحة لأنها تنقص كمال التوحيد، وتظهر أقول يعني المناسبة جلية واضحة. الباب لا شك كما ذكر رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء. الأصل في كلمة الاستسقاء هو طلب السقيا، يعني استجلاب الماء، استجلاب المطر، طلب النزول، السعي إما بالدعاء أو غيره في نزول وإنزال المطر. نعم، هذا الاستسقاء، هذا هو الأصل. ولكن ليس مراد هنا كما جاء النصوص وجاء كلام المصنف رحمه الله، ليس هذا المراد، لأن لم يكن يعني ذلك معروفا عند العرب، وإنما الأمر مجار كما أراد رحمه الله نسبة السقيا ونسبة نزول المطر إلى الإمام، وليس الطلب والدعاء. لا شك هذا معنى أن الدعاء والطلب لو طلبوا من النجوم والكواكب فالكفر أكبر وأعظم، مجرد نسبة المطر بعد الحصول وبعد السقوط لغير الله من الأنواع، هذا مشمول وهذا مراد الله. والنوع أو الأنواع جمع نوع، والنوع هي منازل القمر كما سبق، وأن السماء 28 منزلة في منازل القمر ينتقل فيها القمر بحسب سنن الله عز وجل الكونية. وكانت العرب في الجاهلية تعتقد اعتقاد الجاهلي أن المطر من النجم والنور والكوكب، بفعل ذلك النجم واختيار ذلك الكوكب وأثرها، وهذه من آثار النجوم والكواكب ولا تطلب من الله تبارك وتعالى. ومراد المصنف كما ذكر هذا الأمر، وهو ليس بالمطر لغير الله عز وجل، وإضافة المطر والنعمة لغير الله تبارك وتعالى، من باب نسبة وإضافة النعم إلى غير المنعم والخالق والرازق، فإنه مراد بالباب والذم والوعيد، فكيف بمن يطلبها من غير الله عز وجل ومن غير الخالق الرازق؟ لا شك أن الأمر أعظم والوعيد أشد. بدأ رحمه الله بعد التبويب بقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وتجعلوه حفظة أن قراءة من تجربة، لكن هذه القراءة مشهورة تكذب، وتفسيرها كما جاء عن ابن عليه الصلاة والسلام، ذكر أهل العلم لأن هذا فسره نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، قرأ الآية، قال أي شكركم، لتقرؤوا من شكركم، ثم قال وقرأ ثم كلمون، قال: تقولون انظرنا بنوم كذا وكذا او بنجم كذا وكذا، رواه الامام احمد والترمذي وصححه الالباني رحمه الله. الشاهد تكبير الايه اي انه نجعل حظكم من شكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليكم إذا أصابكم المطر والخير والهدى والنبوة والرسالة والرجعة والبركة أنكم تكذبون. الأصل في النعم وفي المنعم أن يشكر وأن يؤمن، لا شك، ولكن أنتم تجعلون حظكم من شكر هذه النعمة الكذب والعياذ. وما هو الكذب؟ الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسرها نبيه نسبة النعم إلى غير الله، فما جاء بقوله أو وصفه أنه كذب وأنه كفر جاء تفسيره عن النبي أي بنسبة النعم ونسبة النعمة لغير الله، يعني مجرد نسبة النعمة لغير الله كفر وكذب. الكذب واضح ومراده أيضا الكذب، يعني أمام هذه النعم التي تحتاج وتستمر إلى الشكر وإلى الحمد وإلى الثناء من الله تبارك وتعالى، وهو الواجب على كل مسلم وكل مؤمن نحو ربه تبارك وتعالى أن يشكره على جميع نعمه وأن لا يكذب شيئا منها، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول لا بشيء من نعم ربي ربنا نكذب. والتكذيب أو عدم التكذيب الواجب والتكذيب المحقق داخل التوعية، يعني كيف نؤدي الواجب أمام نعم الله تبارك وتعالى؟ ذكر أهل العلم شكر الله عز وجل كيف يؤدى، كيف يؤدى يوقف النعمة؟ قالوا بذلك، قالوا بذلك، الأولى الاعتراف والإيمان والتصديق الجازم في القلب أنها من الله تبارك وتعالى، أي إضافتها باعتقاد القلب وتصديق القلب وجزم القلب أنها لا تضاف إلا لله عز وجل وهي منه سبحانه وتعالى لا بد. الثاني حتى تؤدي الشكر الواجب عليك يا عبد الله، يعني متطلبات الشكر ثلاثة. الثاني الإقرار بذلك باللسان والقول والنطق في ذكره وإعلان ذلك، أن تعلن ذلك قولا ونطقا شكرا لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو وتذكره. الثالث أن تستعين بتلك النعمة أيا كانت، أن تستعين بتلك النعمة على عبادة الله وطاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى وأن تستعملها في مراضيه، ولا تستعملها يعني من اعتقد أن النعمة من الله ونطق بها وأقر بها بلسانه ولكنه وضعها في غيره، وضعها في معصية الله، هل أدى شكر الله؟ الجواب لا، لا بد من أن تأتي بهذه الثلاث مجتمعة وتكون قد حققت في نفسك الإيمان الواجب والشكر الواجب لله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه. ثم ذكر أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث العظيم بعد الآية، قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية، حديث عظيم جدا، لا يتركونهم. ثم ذكر هذه الأربع: الفخر بالأحداث والطاعة بالأمثال والاستسقاء بالنجوم والمياه، نأتي عليها واحدة واحدة إن شاء الله. ثم قال: النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال مستطرات ودرع. الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور والأوصاف والأحوال والأقوال أنها من أمر الجاهلية، أو ذكر أن شيئا من أمر الجاهلية سيبقى في الأمة، هذا الوصف يعني الفعل، الفعل أو القول أو الحال أو الإنسان نفسه يضاف إلى الجاهلية، هذا لا شك دليل، أو إلى أهل الجاهلية، هذا دليل ذم ودليل أنه من المنكرات والقبائح في دين الإسلام، ولا تتفق مع الإسلام، بل هي من المخالفات الشرعية في دين الله عز وجل، ومقتضاه التحريم والمنع أو إذنان أو فعلا أو مقتضاه. عن ابن عفان الدليل أن كثير من أهل البدع والأهواء يزعمون أن الخبر إذا جاء عن رسول الله بأن الأمر واقع في الأمة، وهذه ذكروها هنا وذكروها أيضا في حديث آخر عجيب غريب، ولكن هكذا يفعل التأويل والمجالس والأهواء تفعل بأهلها. كان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم، هذا دليل على أن الأصل فيه الإباحة إلا إذا اقترن المباح بما هو من المكروهات أو من المحرمات. التحريم ليس لذاته، الجواب خطأ يقين، بل نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفعل أو القول لأنه من أقوال أهل الجاهلية، من أفعال أهل الجاهلية، هذا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم قولا كان أو فعل. الدليل الذي عليه الجمهور والحديث الآخر الذي قالوا بأنه على الإباحة حديث الافتراق، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة كانت التفريق والافتراق واقع لا محالة، لكن إياك عند الافتراق أن تفعل شيئا يدخل في المكروهات أو في المحرمات أو في ترك الواجبات وغيرها. قبحه الله وقبحه الشاهد علي بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله أو بحديث كثير وأنا أستهل بحديث واحد، يقول أبغض الرجال إلى الله ثلاثة، ثم ذكر ملحد في الحرم ومختلف دم الرئي بغير حق ليصيح دمه، ثم ذكر ومؤتم في الإسلام سنة الجاهلية، سنة هل يوجد من يقول سنة أيضا حسنة وسنة كلمة سنة كلمة عامة تطلق على الحسنات وعلى السيئات ولكن في حسن الإضافة سنة الإسلام نعم، أما سنة من سنة الجاهلية أو من سنة أهل الكتاب فإنها على الدم على الإطلاق ولا شك. قول النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد هذه عقيدته، كل ما يوقع بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجاهلية مذموم محرم منكر واجب إنكاره وتركه والابتعاد عنه. قول واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونهن، لا شك هذه من علامات النبوة أنه أخبر أنها تفعل بعد ذلك، وكما نرى جميع هذه الأمور التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام منها ما يزداد في نصر أو فطر أو بين أمة وأمة أخرى، ومنها ما يقل أن يمارسونها ويفعلون، ولا تنتهي في هذه الأمة هذه الممارسة كما ذكر أهل العلم إما أن تكون عن جهل داخل في هذه ولا شك، ولكن رحمة الله عز وجل واسعة، وقد تكون عن علم، وهذا لا شك أعظم في الذم والقدح واستحقاق الوعيد المذكور. الجهل أمره إلى الله، ولكن في الأمر والأعظم والمستحق في تطابق وانطباق هذه النصوص والباب عليه ما كان عن حلم تشاغلا وتهاونا بامر شرع الله تبارك وتعالى، وهذه قد تكون في وقت يروى، ولكن المصيبه الاعظم اذا كانت تمارس اقوال او افعال او احوال او اوقات تقديما للعادات والتقاليد او تغليبا للعادات والتقاليد على سنن النبي وعلى سنن الاسلام ودين الاسلام، وهذا هو الكثير والعياذ بالله، يتعلقون من عاداتهم وتقاليدهم ويحلقون من ترك هذه العادات والتقاليد ويستحيون منها وان كانت في مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. هذه الكلمة توسع كثير من أهل العلم فيها، حتى أن بعضهم قال أن الأصل في الإنسان أنه يقع في شيء من الجاهلية والجهل، الجاهلية أخذ من الجهل لأنه كان على جهل عظيم وتقليد للآباء والأجداد وتعلق بذلك ولا يلتفتون الى شيء من الحق وغيره، الجهل الجاهليه نسبه الى الجهل. فذكروا ان الباب واسع جدا كما جاءت بها النصوص الشرعيه، فكل ما خالف الحق كان عقيده وكان قولا او فعلا، وكل ما خالف العلم النافع والعمل الصالح فإنه يوصف بالجهل والجهل، يوصف بالجهل والجهل. ولكن نبدأ بوصفه بالجهل لأنه أطلق، يعني الإنسان تقول هذا من الجهل يقبلها، لكن تقول هذه فيك جاهلية فالنفرة أعظم، ولكن الباب واحد. وذكروا أن العلة في هذا النصوص الشرعية، منها قول الله تبارك وتعالى كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عدد عظيم جدا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: إن التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل. هذه قد تعمل السيئة قد تفعل وتباشر عن جهل عدم علم، لا وقد تباشر، وهذا هو الأخطر، يعني قول الجمهور أنها لا تباشر عن علم. طيب كيف كان بجهالة؟ لأن الفاعل والقائل لما يخالف الحق ويخالف العلم النافع والأحضر هذا ويخالف العمل الصالح فهذا جهل، فعله أو قاله عن علم ومعرفة بالحكم الشرعي أو فعله عن عمالة وجهالة على المعنى المصطلح في معنى كلا الأمرين كلا الحالين يوصف بأنه جهل وجاهلية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قال أصحاب محمد، ونسب القول إلى عموم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قال كل عن كل من عمل سوءا فهو جاهل. كل من عمل السوء أي كان جناسيا جاهلا كان عالما، هذا فقالها لمصلحة أو غيرها أو لتغيير عادة أو تقاليد فهو من الجاهلية. منها أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حديث كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجحد. هكذا رواه البخاري ومسلم. لا يجحد، ما معنى لا يجحد؟ يعني لا يفعل فعلا يخالف الأدب الواجب في الصيام. الصيام يحتاج خلق، الصيام يحتاج إلى خلق، فكن صائما يعني من حيث الجوع والعطش، وكن صائما في أقوالك وسلوكياتك كلها وأخلاقياتك، فإذا فعلت شيئا يخالف الآداب فإنه جاهلية وجهالة ومن الجهل فلا شك. سبب ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لماذا؟ ليش كل فعل يخالف الشرع؟ يخالف الحق مثل ما قلنا، أو يخالف العلم النافع، أو يخالف العمل الصالح، أيا كان وأيا كان حال القائل والفاعل المخالف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليش هذه تكون دائما جاهلية وتوصف بأنها جاهلية؟ يقول سبب ذلك أن العلم النافع إذا رسخ في القلب، والقلب ملك الأعضاء جميعا ولا شك، القلب ملك الأعضاء، فهذا القلب إذا رسخ الرسوخ، إذا رسخ فيه هذا العلم وهذا الحق وهذا النور وهذه الهدى، فإنه يمتنع على ذلك القلب أن يصدر عن شيء من أعضائه وجنوده، لأن الأعضاء جنود، جنود القلب، يمتنع صدور شيء عن الجنود وغيره وعن القلب من المخالفات الاعتقادية والقولية. هذا واضح جدا من الدلين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن بجسد مضغة إذا صرح الجسد كله وإذا سكن فسكن الجسد كله. طيب كان مستقيم وعلى الاستقامة والامتداد، لكن أحيانا يظهر فعلا مخالف للجاهلية والجهل ولا شك. لأن الأصل بأن هذا القلب يملك الأعضاء ويسيطر على الأعضاء، فلا يصدر منها إلا ما يوافق ما قد رفعه في القلب. يقول: فإن وقع وصدر المخالف والمخالف كانت عقيدة فعلا قولة ان حصل وصف فإنها علامة لله جبر يا شيخ طبيب القلوب فإنها علامة ودلالة على حين غفلة من ذلك القلب يعني هذه اليد ما بطشت ما سرقت ما فعلت مخالفة إلا والقلب في تلك اللحظة فاستطاع هذا الجندي ما سنوش يسوي الشيء الذي تريده النفس يعني في نفس وفي قلب والصراع موجود بين النفس وبين القلب يقول ما ذاك إلا دلالة وعلامة على غفلة أو لا ما هو غفلة ولكن ضعف أحيانا القلب يكون يعرف فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لكن حين ضعف يعني إما حين غفلة فتصرف الجنود على مراد النفس وإما حين ضعف من ذلك القلب في تلك الساعة يقول وكل ذلك يناقض حقيقة العلم فيكون جهلا بهذا العلم ويكون جاهلية بذلك الاعتبار ولا شك ثم قال رحمه الله ومن هنا شوف الاستنباط شوف الربط رحمه الله يقول من هنا يعرف ويعلم دخول الأعمال في مسمى الإيمان من هنا يعلم دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجالا كما ذهب إلينا من البدع بل ذكر أهل المشايخ قالوا بل يقطع بها يقطع أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وبهذا يعرف صحة المذهب وأهل السنة والجماعة فإن هذا العمل المخالف دليل نقص إيمان دليل فلذلك العمل الموافق دليل إيمان والعمل المخالف دليل ضعف ونقص في الإيمان ولا شك لذلك يقول رحمه الله وكذلك ذكره علماء المشايخ من عمل وباشر شيئا من سنن الجاهلية فإن متبع سنة جاهلية فإذا دعا إليها فإنه مبلغ سنة جاهلية في الإسلام ولا شك ومن هنا أيضا استدل رحمه الله من هنا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قال يا أبا ذر إنك امرئ في جاهلية صحيح ما نحب الكلمة هذه لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لمن هو خير منا ومن آبائنا جميعا قال يا أبا ذر هذا يعني قال إني قادر بجاهلية ليش؟ أشهد أنه عجر رجلا بأمه كما قال هو تقول شابت رجلا فعجرته السبب ذلك ذلك انك تعيره بامي لا تهل امه سبب من حيث عدم عقله عدم فقره عدم يعني عدم موافقه قوله بالحق نعم اما تسبه بامه فقال يا ابا ذر انك في امك جاهليه ولكن اعتبر الناس واعتبر ابن العلم كثيرا من اهل النار انه ما كان يعرف الحكم كان يعرف ان من الامور التي كانوا يتسببون بها يعني اهل الجاهليه وغيرهم انهم يسبون يعني بعضهم بالاباء بل اعظم المسبه اذا تناولت ايش الاباء والاجداد اعظم مسبه وتعيير كون الرجل ايش يعير لامه او لابائه واجداده او يخالفه ويسير على غير طريقه ايضا مسبه عظيمه جدا فقال له انك امرئ فيك جاهليه فقال رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تقول على ساعه هذه على ساعه من جبل سن على هذا السن وعلى هذا المقام والمقدار في مثل هذه الساعه وهذا السن انا فيك جاهليه طبعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة كلها أنه سمى رجلا وشوف أحد له أول ما يبدأ السب يجي في الأباء والأم أنت أعلان معاه تروح السب إيش؟ يسب أمه وأباه. وإجماع يقول شيخ الإسلام هذا القول في أبي وهذا الوصف في أبي ذر مع قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر قال ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخبرة أصدق لهجة من أبي ذر. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في أبي ذر إنه يبعث يوم القيامة أمه هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بالإيمان بالإيمان والفضل والعلم ومع ذلك يقول إنه يوم كلمة واحدة. فهل نحن نستحق الوقت ولا ما نستحق؟ أعتقد عن جدارة يا شيخ أعتقد نستحقها عن جدارة. نسأل الله أن يعافيك وأن يظهر أقوالنا وأفعالنا من أوصاف الجاهلية وأهلها فإنها والله كثيرة جدا. أقول يعلم بهذا أن كل ما أوضعه هذا الزرع عن تأكيد هذا تأكيد. وشوف أبو ذر رضي الله تعالى عنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وشاف تأثر أبي ذر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خبروا فمن جعل الله عز وجل تحت يديه من اخوانه فليطعم فليطعمهم فياخذهم وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يملكون وان فعلتم فاعينوهم. يقول الاحدثيه وشف ابو ذر رضي الله تعالى عنه طبعا هذا الحديث يقتضي عند العلماء المواساه لا المكافاه. يعني الواجب على المسلم وعلى المؤمن إن كان تحته يعني من أهل الإيمان والإسلام ممن يعمل يعني عاملا عبدا أمة خادمة خادما أن يلبسهم هذه من باب المواساة يعني تواسيهم فيما تأكل تواسيهم فيما تلبس تواسيهم فيما تكلفهم وتعينهم ولا تقتضي ابدا وجوبا ما تقتضي العشق المشاركه ما تقتضي المساواه. ولكن ابا ذر رضي الله تعالى عنه بعد هذا اشتهر بين الصحابه والتابعين انهم ما كانوا يفرقون بينه وبين احد من قدمه وعبيده في المطعم والمسجد. هذا يعني من هنا اعتذروا لأبي ذر فصار كان يساويهم وهي طبعا المساواة زيادة على ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم من المواساة أقل من المساواة والمساواة أعظم من المواساة ولا شك. هذا كان حال أبي ذر رضي الله تعالى عنه بعد هذا. لذلك قالوا أنه ما كان يعلم أو ربما الكلمة خرجت عن غضب أو غير قصد وغيره. الشاهد الأربع التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام بدأها بقوله الفقر بالأحزاب ثم ثنى بما يترتب عليها أو ما يكملها قبحا والعياذ بالله وهو الطعن في الأنساب. طبعا الفقر بالأحزاب بالنسبة للمكتسب والطعن في الأنساب يعني في أنساب غيره ممن يتفاخر عليه وبنتيجة كما يقول. والحسب عند العرب هو نسب نفس الكلمة النسب الحسب هو النسب وهو نسب الآباء والأجداد. والمراد من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام هو التعاظم على الناس بالآباء والأجداد ومآثرهم وأفعالهم وأحوالهم وادعاء العظمة والكبر والشرف والخيلاء بحسب الآباء ومآثر الآباء لا بفعل نفسه ولا في إنجازات نفسك، هذا لا شك هو الجهل، وهي الجاهلية التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام وبها بدأ. إن الفقر والتكريم في ميزان الله تبارك وتعالى ما هو إلا بالتقوى، إني أكرمكم عند الله أتقاكم، كما جاء تقوى ثم بالعلم النافع والعمل الصالح، ثلاثة أسباب هي الأصل في ميزان التعالي والتفاخر والتكريم حتى من عند الله تبارك وتعالى، بل هو الأصل في باب الولاء والبراء على الخلق والعباد جميعا، وهذا هو ميزان الشرع الرباني. نتيجتها وما يضادها ويقابلها الطعن في الأنفاس، فيعين يعني رفع نسب نفسه وآبائه وأجداده تعالى على الخلق والعباد، ويقتضي يعني ما يتم هذا إلا بأن ايش يشب يعني يحقر من قدر ايش أنساب غيره على سبيل العيب والتنقص والسب والشتم والتحقير وغير ذلك. ولا شك أن من أعظم الكبائر والمخالفات، ويكفي أننا من أفعال أو من الموصوف بأنها جاهلية وبدائية، مثل ما قلنا الأصل عدم تعيير أحد حتى لو كان فيه، فكيف إن لم يكن يكن فيه والعياذ بالله. ولا شك أشار هنا أهل العلم إلى أن الأصل يعني في هذا الباب أو فيما يحرص عليه الإنسان ويتفاخر ويتمايز به إنما هو تقوى، تقوى الله تبارك وتعالى وتقوى الله عز وجل، بابها العلم النافع والعمل الصالح، فالثلاث مقترنات متلازمات ولا شك. وذكر اهل العلم وايضا الحديث ونصوص كثيره جدا في ان الاصل والباب الاول في هذه المكرمه وما يدعو الى التفاخر والتعالي هو العلم الشرعي، ولا شك كما جاء عن الله عز وجل رفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم مجرد، بل العلم لا شك هو الاصل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص كثيره جدا اعظمها ما تعرفون كلها اعظم وبعضها اعظم من بعض، من سلك طريقا يلتمس فيه علما ما سهل الله له به طريقا الى الجنه ونهايتها والعلماء. يقول وكفى بذلك شرفا وفخرا، العلماء ورثة الأنبياء، ولا يقال فلان وريث فلان إلا لقربه وجنوبه والتصاقه به، لأنه ما يمكن تكون أنت وارث لأحد إلا إذا في إيش؟ سبب، إلا إذا كان في إيش؟ سبب يرغبك بإيش؟ في المورث، فالوليد يرث مورثه بسبب عظيم ونسب لطيف، والا فلا. العلماء ورثه الانبياء. اقول وكلام اهل العلم كثير جدا، وفي ابيات يعني جميله جدا توجدها دائما مشايخنا اسمعوها او اكتبوها، يقول الناس من جهه استمثال احباب، ابوهم ادم والام حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. أحدك ما تستفر به من حيث الإنسان أبدا، ما الفقر إلا لأهل العلم إنه على الهدى لمن استهدى أدلاء، هم الذين يدلون المستهدي إلى الهدى، ولا هذه سبب الفقر. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. اسمع هذه يا عبد الله، يقول فخص بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا شوف أن كل ما طابق الجسم حي ولا مر حي؟ حي. ها يقول الشافعي رحمه الله، يقول أحمد رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وكفى كما يقولون بالعلم شرفا أن يدعي من لا يعلم، حتى اللي ما عنده علم يحب يدعي هذا ولا ما يحب؟ لا، يحب تكون هي دعواه وهي صفته. ويفرح أيضا إذا نسب إلى العلم وإن كان من أجهل خلق الله. يفرح ولا ما يفرح؟ كونهم نسبوه إله ويقولون ويكفي بالجهل ذنبا أن يتبرأ من هو غالب وجاهل، لكن يتبرأ بشتى الوسائل والطرق من هذا الوصف الذي هو غالب فيه. العلم يقولون بعض المرام عجز الميال في كلمة تنسب مثل الجوزي، وكثير من أهل العلم في حقيقة ذكروا شيخنا الشيخ حماد يقول بحثنا في كتب ابن الجوزي ومؤلفاته لم نجد، ولكن كان دائما يقول رحمه الله الفاظ والمخرج يعني مخرج ابن الجوزي، ولكن ما وجدوه بشيئا من كتبه، ونسب بعضهم اليه وبعضهم ما اثبت النسبه اليه. يقول رحمه الله ان العلم بطيء اللسان بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، لا يصلح تقول بالسهام انا واياه، لا يمكن ولا يراث منه. هذه ليس كما يدعي الصوفية، يقول لك انت بس اخوك في كل شيء صفيت وانت وانت نحن. يقول ولا يورث عن الاباء والاعمام، لا عقبة ولا امس ولا غيرهم من انما هو شجرة غرس لا تخرف إلا بالدرء ولا تحصل إلا يقول بالاستناد على الحجر. يمكن يعتمدون على الأشجار يكون عليها ويحط عليها الكتاب ولا غيره، ومواصلة السهر وافتراش المدر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. الحافظ يقول أنه لا يدركه إلا من أنفق العين. بعض ما يملك الانسان نور البصر نور العين وجثى على كفتين. العلم يا عبد الله لان يعني كما يقول شيخنا قضيه ان الانسان يريد ان يكون له شيء في الدنيا يستقر به بينه وبين نفسه، حتى الانسان بينه وبين نفسه يحب ان يكون له يعني شيء يتميز به، مو شرط ان يكون امام الناس ولكن حتى بينه وبين يقع اذا هو فعلا انجز. ها ليش الان كل شوي الناس اذا يعني صار بينهم شيء في الجماعات او في الانتخابات كل واحد يقول شوف هذه الانجازات، حتى العطف اللي عطفتها قبل سنين ها كاتب على انجازات. فالناس تميل الى ان الانسان يكون له شيء يعني يعتد به حتى لو كان لما بينه وبينه وبين نفسه وبينه وبين اولاده ثم على اقرانه. الامر يزيد بقدر علو الهمه، يزيد اذا كان على اصول الشرع والعياذ بالله، وقد ينحرف ويعني يسلك به مثلك الحسد والكراهيه والكذب وغيره، نسال الله العافيه. لكن الشاهد ان النفوس مجبوله ان يكون لها شيء. فان كنت باحثا فعليك بالعلم، لا شيء غير العلم. ان كنت باحثا فعليك بالعلم، ان كنت متعلقا فتعلق بالعلم، ان كنت طالبا فاطلب العلم، ان كنت خاطبا فاطلب العلم، فإنه والله خير الدنيا وعز الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة، كما قال يكفيك أن تسلك إيش؟ ها وليس في أعظم من هذا، في أقرب من الامتداد إلى محمد عليه الصلاة والسلام. والله يقول ابن عيينة رحمه الله يقول أرفع الناس عند الله منزلة من نصب او جعل او كان بينه يعني بين الله وبين عباده. قال ما هم الا عشر الرسل هذا ما وعن انس المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عليه الصلاة والسلام إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. أو سبق لك مثل هنا ولا لا في التوحيد لا مثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر فإذا انطلقت النجوم أو شكا أن تضل الهدى حديث واحد أبو مسلم القولان يقول العلماء في الأرض كالنجوم في السماء إذا بدأت الناس اهتدوا وإذا خفيت تحجبوا. هذا ذكرنا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم نجوم والصحابة بأنهم نجوم ونفسه بالنجم وتشبيها من النجوم. مثل ما نقول النجوم لها كم وظيفة؟ لا، والعلماء لهم تطابق بين وظائف النجوم وبين وظائف يعني أهل العلم في هذه الدنيا. فالعلم ابن المبارك رحمه الله يقول لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. العلم يا عبد الله أشرف من خبر وأجل مرتبة وأبهى من قردا وأربح من جردا. بهذا التوصل إلى توحيد رب العالمين وإلى تسلية الأنبياء والمرسلين والاقتداء بهم وممارستهم، وهذا هو الفخر والشرف في الدنيا والآخرة. لكن لمن حشرت نيته وصلح قوله وفعله وكان من الطالبين العلم والطلب، نسأل الله أن يوفقنا وإياه. الشاهد فمن أراد الكفر ومن أراد أن يرتفع كف عليه بها. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خلقا عظيما، وكذلك ربنا عز وجل هذا الباب صحيح، لكن مثل ما قلنا بشرط أن يكون فيك وأن يعني تسعى في أسبابه. أما تدعي شيئا في فإنها مصير عظيم، فإن من الأصول الشرعية المستفادة من نصوص الكتاب والسنة المنع والامتناع من التفاخر لأجل إنسان بعمله، وإن كانت أعماله من الطاعات ومن الصدقات، فكيف كونه يفتخر ويتفاخر بما ليس من عمله؟ كان في الشرع أن أعمالك اللي هي أعمالك إياك أن تتفاخر بها على سبيل الاستعلاء وغيره، أو على الإمكان يعني يخاف من النتائج فلا تفعل. يقول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني قدم الخوف على الفرح والسعادة، يعني يفعلون ما أوجب الله عز وجل عليهم ومع ذلك هذا. وأيضا نشوف الآية الأخرى الذين يحبون أن يحمدوا بمالا فلا تحسبنهم، لا وعد ومدح وهنا وعيد وعذاب. ليه؟ أولئك يحبون أن يحمدوا بمالا يفعلوا ما ليس مثل ما قلت عن النصوص الصحيحة. شوف أحيانا الواحد منا يكون جالس ثم ينسب إليه شيء عظيم شيء طيب هو يعرف أنه هو مين كأنه رب الخوف كأنه ما سمع خليك أنت مدى أن يمدحني وأنا ما قلت شيء هو يبرر نفسه أنا صبرت سمعت وهذه هي فضيلة ليست لك المفروض تقول لنا هذا نسبة النعم ونسبة الفضائل يعني بها إلى أن حرم بها ماء عظيم جدا باب عظيم جدا. ذلك أنك تفتح هذه الخطوة تبع أنك تفتح باب كيف هذا ذنب، تفتح باب الخيلة والاستعلاء هذا ذنب، تفتح باب تزكية النفس هذه هي الهالكة والمهلكة والعياذ. ومن الأصول التي يجب أن يعرفها الغنى في الأحزاب والغنى في الأحزاب إن خير الغنى يجب عليها أن نحفظه وأن نعرفه أن جنس العرب وهذه فتفاصلا استعلاء لا غير ذلك. هذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة. كل ما يضاف إلى العرب صار مقدم حيث جنس جنس العرب لا شك مقدم على جميع الأجناس. لذلك الله عز وجل خصهم هم وخص لسانهم أي لغتهم بمزايا لم يجعلها في غيرهم وفي غيرها من اللغة وأحكام تميزوا بها. فأرشد الله تبارك وتعالى ورغب في محبتهم وأنه إيمان وحذر من معاناة العرب من حيث الجن حيث الجن. أما العربي يخطئ قدام الشيخ وإن كان عربيا على خطئه لكن إياك أن تسب وأن تذم الجن كله لا هذا ما يجوز الحال. كل الأجناس ما تجوز فكيف بهذا الجن الذي هو العرب. فلذلك الله عز وجل جعل عادات الجن من باب الكفر والعياذ بالله أو من أسباب الكفر كما ذكر يعني مشايخنا رحمه الله. فنتنبه ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالأحداث والأحداث إن شاء الله يكون لدينا بها على بابنا أيضا كلمة لا بد منها في مسألة الوصف والاتفاق بالجاهلية لأنه كثير من أصحاب الحركات والجماعات السياسية يثقون دائما الناس ويثقون المجتمعات بما لا بالجاهلية. كلمة الجاهلية لا هي الذات ولا شك مثل ما قدمنا وقلنا ولكن الجاهلية العامة من حيث الزمن ومن حيث الأعيان وأن تكون مطلقة في الزمان والمكان والأعيان هذه كانت قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد بعثة النبي ما في جاهلية عامة مطلقة تعم الزمان والمكان والأعيان. لذلك إذا جاء واحد زعلان مرضان وسط المجتمع كله بأنه إيش والمجتمعات المصيبة أن تكون المجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات ويصفون مساجد المسلمين بأنها مساجد عاد إيش بقى جهالة المسلمين ففي غيرها من باب هذا الأمر لابد من ضبطه. الجاهلية العامة التي تعم الزمان والمكان والأعيان هذا لا أبدا إياك حتى في الألفاظ لأن احنا نصحح عقائدنا ونصحح أفعالنا ونصحح أقوالنا أيضا المناهج اللفظية ما ننسى. فإياك لا يكون الوصف العام إلا فيما كان قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. بعد البعثة هذا تقديم وتعظيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تقف الزمان اللي قبل محمد وبعد محمد في وصف واحد؟ ما أديت ولا أكرمت محمدا عليه الصلاة والسلام. محمد جاء حتى يرفع الجاهلية وبه رفع الله الجاهلية فلا تعود كهيئتها أبدا إلى قيام الساعة. والدليل كما قال أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في أمتي طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلف إلى قيام الساعة. فلا تجاهل لذلك الجاهلية عامة مصطفى ممنوعة حتى في الألفاظ. والموجود الموجود الموجود نعم بعد البعثة كلها في جاهلية ولكنها غير مطلقة وغير عامة. قد تكون نعم في مصر دون مصر يعني تقيدها بدولة دولة كفر كل اللي فيها كفار تقول هذه الدولة دولة ايش؟ جاهلية ليس فيها مسلمون أبدا أو في ديار الكفار مثل ما قلنا أو قد تكون في أعيان على وجه الخصوص والتقليد فلان في جاهلية. قد مثل ما قلنا ليس منا إلا وقد يقع في فعل من أفعال الجاهلية أو ورثة من أوصاف إذا تدبرناها على هذا أو على هذه الأشياء والأمور التي ذكرها نبينا أنها من الجاهلية التي تبقى يعني حصر لا عموم ولا إطلاق أبدا، وإنما يكون العموم يعني النسبي والإطلاق النسبي في مدينة دون مدينة وقرية دون قرية وديار دون ديار، كانت كلها في الكفر أو بالنسبة للأعيان والأشخاص يعني في شخص دون شخص. أما أنك تقول الأمة كلها والعياذ بالله هذا، وهذا هو الأشخاص. ممكن يكون الإنسان في جاهلية وهو مسلم، لا تعني هذه التكبير كما نعرف وكما هو معلوم في مذهبنا ولله الحمد والمنة، ومثل ما قلنا الإكفار ببقائها هذا من باب الذم ولا شك، وليس من باب الإباحة كما جعل أهل البدع والأهواء رحمهم الله. ثم ذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال والاستكبار منه، هذا هو الشاهد. لكن احنا طولنا فيما قبل ذلك اعتمادا والاخلاقيات والسلوكيات والعلميات ينبغي على الفقه. واما الشاهد من الحديث فهذا الاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم هي نسبة المطر كما قدمنا إلى النوم، نوم الكوكب والنجم كما يعني خرج الإمام أحمد قال أخاف على أمة ثلاثة استسقاء بالنجوم وحيث السلطان وتكريما بالقدر، أخوف ما يخاف على الأمة. وذكر أيضا هذه الثوابت دليل على أن الموصوف بأنه جاهلية أنه على الذم وليس على سبيل الإباحة كما يشعرون. الاستسقاء بالنجوم أو نسبة الجراحة أو إضافة المطر إلى غير الله عز وجل هو المراد هنا. يقول النووي رحمه الله يقول في شرحه على الحديث عن مسلم يقول قال العلماء إن قال المسلم هذا المراد مطرنا بنوم كذا مريدا أن النوم هو الموجب المحدث للمطر بلا شك. وكثير من العلم ورقوا النووي هذا، بل يقولون التورع النووي ما ذكر الاجماع ولا قال قالت العلماء، لانه هو قول العلماء قاطبا بهذا المعنى هذا يرد مدى الكفر، وهذا هو الكفر الاكبر والشرك الاكبر كما ذكرنا. نعم. ثم ذكر التفصيل في غيره كما سنبين. فمن قال مطرنا لنوم كذا معتمدا تاثير النوم او تاثير الكوكب والنجم فهذا شرك اكبر شرك وكفر اكبر والعياذ بالله. واما ان قال معتقدا ان الفاعل هو الله ومنزل المطر هو الله تبارك وتعالى، ولكن اعتقد ان النوء والنجم سبب جعله الله تبارك وتعالى ليس المسبب، وهذا السبب لازم لا يتكلف ومن سنن الله، فهذا هو الاخطار كفران وشركا والعياذ بالله داخل في الذل والتحريم، لانه باب ووسيله الى الوقوع في الشرك الاكبر والعياذ. الشاهد الذل والتحريم النص يشهد نسبه الفعل، نسبة فعل أي فعل أفعل الله عز وجل، وكونه ينسب إلى ما لا يقدر عليه غير الله عز وجل، يعني هذا الفعل وما لا يقدر عليه غير الله عز وجل، فينسبها إلى مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له، هذا إشراك غير الله مع الله في الفعل والتأثير. هذا هو الثاني لكون الامر المراد هنا على الاستسقاء بالانواع المطر والنعم والخيرات من الله تبارك وتعالى، فكونها تنسب فقط نسبه الى غير الله هذا ايضا مخالف للواجب في الاستسقاء كما قدمت، ونسبه الخير والفضل الافضل يكون لله تبارك وتعالى. فهذا لا شك عن نوعين، لا هو مشهور بالذنب كما قدمنا، واما الثالث من جعلها علامة تعرف بالحجاب والأنواع وغيرها فهذا لا بأس. هذا هو الشاهد من الحديث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة هي الرياح، والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء والنجد على الميت وعند البصائر. لكن أكثر ما كانت عند أهل الجاهلية إذا مات ميت، كل ما الميت كان أعظم يجيبوا فريق، مثل ما اليوم فيه يعني في الأفراح يجيبوا فرق، أيضا في الأحزان يجيبوا فرق. هذه وظيفتها موجود إلى الآن في بعض البلاد الإسلامية، يعني ما أدري إيش يسمونه، ما يسمونه النجار، أبدا يجبدوا عليها تليفون يقولوا تعالى عندنا ميت، يقولون العنوان تجي هي وفرقتها. وظيفتهم يجلسون في فترة العزاء هذه ويندبون على الاستفادة، كان يوم أو مجلس أو مجلسين، كله إيش؟ كله بالفلوس. فكان أهل الجاهلية يعني يجتمعون النساء ويقعدون صفين، صف هنا وصف هنا، وهذا يقولون وهؤلاء يولولون وهؤلاء يقولون وهؤلاء يولولون، يعني ولولة وصراط يذكرون المآثر والأوصاف وكذا، ويتباكون على فلان من لنا بعدك ومن لنا بعدك. هذه النياحة لا شك كانت مشهورة، مثل ما قلت لكثير من بلاد المسلمين عن ذلك إلى يوم هذا، نسأل الله العافية. ولكن إيش وجه المنع؟ تتضمن التفخم على قضاء الله والاعتراض على فعل الله تبارك وتعالى، ثم أيضا تنافي قضية الصبر الواجب في البلد، هناك منافاة الصبر الواجب في البلاد، وعدم أيضا تنافي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. مثل ما نقول لك كانت يجتمعون عند أهل الميت متقابلات ولهم رمية معينة، تدخين معين، واللي يرفع واللي يخفض برنة ونجمة ورياحة معينة، ويذكرون الشمائل والأوصاف ويبايعون ويكتبون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما البكاء من غير نياحة وشق جيد فهو بكاء على وجه الله، وهذا طبعا غير مشمول الوعيد، بل يقول بل هو حسن مستحق لا ينافي الصبر يعني على البلاء، ولا ينافي الرضا بقضاء الله، ولا يتضمن التسخط والاعتراض. ومعلوم يعني ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما مات ولد صاحي، فان العين تجمع وان القلب لا يحتسب الا بترابك يا الله. ولا نقول المهم ايش؟ البكاء ما في باس، لكن المساله على ما يظهره الانسان ويقر به هذا اللسان من التفخم او عبارات والالقاب التي تتضمن على الصبر وغيره. في النص ايضا كما ذكر قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك: النائحه. هذه كما ذكر ابن العلم خرجت مخرج الغرب، لان في نائحه في نائح، والمصيبة أعظم إذا كان يجي واحد يقول لك الأفضل النبي ما ذكر إلا النائحة، يعني صوت النساء. لا، هنا في هذه الأمور ارتفاع صوت النساء أيضا منكر وداخل في الوعيد، إن كان من هذا الباب من باب النياحة، ولكن هذا كما يقولون ليس يعني التأنيث هنا ليس مقصودا لذلك، وإنما خرج مخرج الغائب، ما يعرف يولول مثل الأعراض، ما يعرف هذه يسمونها القرقلة هذه، اللي ما يعرف يعني ما يعرف. ممكن بعض الذكور يحسنونها، لكن الأصل أنها وظيفة النساء، هذه خرجت مخرج الغالب، وإيش المرادة النساء المذكر والمؤنث، والرجل والمرأة في هذا الباب، بل ربما يكون في الرجال أقبح منه، أقبح منه في المهنة، لأن الرجل المفروض هو يصبر المرأة، هو اللي يولول ويحكي الصرابة أو يشق الجيبة في نفسه أو غيره. الشاهد النائحة خرجت مخرج الغالب، إن لم تكن قبل موتها، إذا المسألة كلها منوطة بماذا؟ بمسألة التوبة. فالنص أيضا ينص على أن التوبة لا شيء تكسر الإنسان. هذه إذا ما تاب، لكن إذا تابت المكفرات، والمكفرات كثيرة جدا، الحسنات مكفرات، المصائب التي تقع مكفرات، دعاء المسلمين مكفرات، الشفاعة مكفرات، عفو الله تبارك وتعالى تكفر، المكفرات كثيرة. فالشاهد المراد هنا أن هذا الوعيد في حال لم تتبع بتوبة بأن يموت عليها ويلقى الله تبارك وتعالى عليها. فذكر هنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه النائحة أرسل لك النائحة من المظلة تقام أن تبعد. القيام هنا البعد، يوم القيامة عليها وقيادة الناس سربال، يعني ثوب قميص من قطران النحاس أو المعادن المذابة، لأنها أعرف بالحرارة وبقاء الحرارة، ودرع من جرب، يعني يكون فيه جرب، هذا مرض يصيب الجلد ويجعل عليه القطران والتعذب، يعني صاحبه عذابا عظيما. والمراد والشاهد أن الاشتعال يكون أعظم، والنار يكون أكثر، والعياذ بالله، والرائحة أيضا أنتن، وكل هذا بسبب زيادة الألم وشدة الألم على من فعل ذلك ولم يجب منه. ثم يقول: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا. لا شك هذه لغة، ولكن المشهور والمراد صلى بنا، إن الصلاة لمن لله، واللام يعني يعتاب بها عن الباء أيام أن يلغ، ولكن الأصل والمشهور في اللغة صلى بنا، وهذا هو المراد. وإلا الصلاة لمن لله، صلى بنا من وقع فجأة صلاة الصبح للحليب، المشهور ويعني المرتبط به ذلك الصلح الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة، والحديبية قرية صغيرة جدا سميت يعني بهذا الاسم لبئر بهذا الاسم فيها، فيها بئر حديبية سميت عن قرية سميت باسم البئر، وهي قريبة جدا من مكة. يقولون أنها يعني على يمين الداخل إلى مكة في مقابل مسجد عائشة التنعيم، هنا التنعيم هي في الحلم، هي قريبة جدا من مكة وفي الحج، في أول الحج وقريب من أول الحج، التنعيم على يسار الداخل، الحديبية على يمين الداخل، والعلم عند الله عز وجل. يقول: على أثر أو إثر سماء المطر كانت من الليل، الأرض واضحة جدا من هذا البلل، ما هو أثر أثر المطر باقٍ واضح، فلما انصرف أي انصرف من الصراط، انصرف إلى المكان والتفت إلى المأمومين بعد الصلاة، أقبل على الناس أي على المصلين الذين كانوا معه، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله، يعني قال الله: أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر من الكوكب، وأما من قال مطرنا بربك لا وكنا فذلك كافر مؤمن بالكوكب. لا شك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال: هل تدرون؟ استفهام، كما يذكر أهل العلم أن هذا الاستفهام يعني المراد منه وتلطف النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة وجلب انتباههم من جلب السؤال والاستفهام، يجعل يعني المسؤول والموجه أن يستفرغ وأن يفرغ سمعه ووعيه وقلبه لهذا السؤال، حتى يعرف إن كان يعرف الجواب، لأن الناس كثيرة الأسئلة، يعرف يعرف الجواب ولا لا يعرف. فنشأ هذا المجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلطف مع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإلا أن لهم أن يعرفوا ماذا قال ربنا عز وجل. والجواب كما ذكرنا جوابهم قال: قالوا جميعا: الله ورسوله أعلم. وهذا كان حاله رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إذا سئلوا عن أمر من أمور الغيب، وهذا معنى كلمة التوفيق، أن هذا الباب شيء قاله الله عز وجل البارحة، ماذا نعرف؟ وأن لنا أن نعرف الأمور توكل وترجع في أبواب الغيب إلى معرفة الله ومعرفة رسوله، إلى علم الله وعلم رسوله، وإلى قول الله وقول رسوله. وهذا معنى قوم هنا كما ذكرنا، عرف الناس وعلم الناس هذه القاعدة العظيمة الجليلة، التوحيد في أبواب الاعتقاد. أهل العلم يقولون الآن، يعني هل نحن أيضا نقول هكذا؟ لو جاءنا سؤال في مسألة من مسائل الاعتقاد والغيب، فهل نقول الله ورسوله أعلم؟ الجمهور جمهور السنة يقولون الله ورسوله أعلم هذه في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول له أن يعلم بوحي من الله تبارك وتعالى، فيضاف ويرجع العلم بالأمور الغيبية والمغيبة إلى الله تبارك وتعالى ثم إلى رسوله. وأن يقول القائل إذا سئل ثم يقول لا أدري لا أعلم، أو يقول يقولون لا، هذه كانت في حياة النبي، تقول لا أدينا، تقول لا أعلمنا. أما هذه العبارة اللي كان يستعملها الصحابة الله ورسوله أعلم، أو إنما تقتصر فيها على العلم لله، فتقول الله أعلم. في حياة النبي الله ورسوله، بعد وفاة النبي الله أعلم. بعض مشايخنا منهم الشيخ محمد بن علي رحمه الله يقول لا، المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. يقول إن كانت المسألة من باب التشريع مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، وباب الإخبار الذي تم به الخبر فعلمه رسول الله ثم أخبر به وعلمه، فعلمه الرسول ثم علمه تشريعا كان أو خبرا، في هذا نعم نقول الله ورسوله أعلم، ما في مسألة لا شك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بدليل أنه علم الأمة. أما إذا كان فيما يتعلق بالغيب المحض الذي لم يرد به الخبر، فهذا نعم لا يحق إلا أن تقول الله أعلم. الآن ما يمكن يجي وحي للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فنفلت بينما جاء به الوحي فعلمه رسول الله، وبين من سمع مجيء الوحي فيه فلا يمكن ان يعلمه الرسول. ما احنا مثل الصوفيه واهل البدع ان الرسول صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي وهو هو تعرض عليه اعمال الامه كلها، لا هذا كلام، هذا كلام اهل التصوف واهل البدع والاهواء. اما نحن نفرق يعني بين حياه رسولنا وما جاءه من الوحي والعلم، وبعد وفاة رسولنا ومن قطع بسبب ذلك بسبب الوفاة الوحي والعلم. فإن كان من الأمور التي علمها وخبرها وعلمها فلك يا عبد الله أنت أول أمور التشريع، أمور الصلاة والصيام والزكاة، هو الذي علم الأمة ذلك، الله ورسوله أعلم. أما إن كان من الغيب المحض وقد انقطع الخبر الآن والوحي والعلم، نعم فلا تقل إلا الله أعلم. هذا يعني قولهم واختاره كثير من مشايخنا كما ذكرت على رأسهم نحن الشيخ محمد تمام رحمه الله رحمة واسعة. ثم يقول بعد ذلك نعم قال قول الله عز وجل بعد ما تأدب يعني الصحابة وبذلك الجواب المؤكد العظيم والتوقف بما هو من باب الغيب، قال اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الله سبحانه وتعالى على ما جاءه به الوحي. فاما يقول اصبح من عبادي مؤمن به وكافر، فاما من قال بسنه بفضل الله ورحمته فبارك او نسجد للمساله كلها في اضافه الفضل والنعمه والرحمه الى المنعم. واما اذا اضفتها الى غيره كان الغير نافع نجما كوكبا قمرا غيره او قطرا او غير ذلك او كان كذا بينهما، لا تغلب الأمر من الأسباب، فالأسباب بيد رب الأسباب، يمضي منها ما شاء ويمنع منها النعمة ما تضاف إلى هذا. لو كان الأمر سببا لهذه النعمة فكيف إن لم يكن سببا كما هو الحال في الأنواء والنجوم والكواكب وغيرها. ثم ذكر وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وأما من قال مقمنا بنوحي كذا وكذا، فهذا ذلك كافر رمي مؤمن بالكفر، كافر كما قلنا وتقدمنا ملخص التوحيد، كافر كفر أكبر منافي لأصل التوحيد، من قالها معتقدا أنها تؤثر بذاتها وحركتها، كافر كفر أصغر منافي لكمال التوحيد، من قالها معتقدا أنها أسباب، ويدخل أيضا الكفر الأصغر كل نسب البعد إلى السبب، يعني نسبة الأفعال والنتائج والخيرات إلى الأسباب، هذه أيضا من الكفر الأصغر والعياذ بالله، وإن لم تعتقد أنها تؤثر بذاتها. هذا إن كانت أسبابا صحيحة، فكيف إن لم تكن أسبابا صحيحة وما هو الحال كما عندنا هنا؟ ثم قال: ولهما من حديث ابن عباس، بمعناه يعني معنى الحديث هذا، وفيه قال بعضهم: لقد مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله الآية. وفي رواية عند مسلم، هذه البخاري ومسلم، رواية عند مسلم: لقد صدق. هذه الكلمة تظهر لنا معتقد أهل الجاهلية، يعني كلمة مطرنا ما نعرف، لكن كلمة كونه يقول أنه الكوكب والنوء صدق معناها أضاف الاختيار والفعل إلى النوء والكوكب على أنها فعل هي التي تفعل الاختيار، فأنزل الله عز وجل كما قال ابن عباس هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من دين من رب العالمين. أتى بهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون منكم أنكم تكذبون. الشاهد ابن عباس حديثه يقول: مطر الناس على عهد النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر. اسمع الحديث هنا ورواية ابن عباس مهمة جدا، قال: أصبح من الناس شاكر، هناك قال ايش؟ مؤمن. وأصبح من الناس كافر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الإيمان مقابل الشكر، فالشاكر مؤمن، ومن لم يشكر أو نجد ومن عدم الشكر نسبة الفضل لغير الله، لغير المتفضل، نسبة النعمة لغير المنعم، هذا من من عدم الشكر وهو الكفر. فلذلك أقول يعني وصفها هذه لا شك، فالذين قالوا أن هذه رحمة من الله عز وجل هذا نعم. ثم قال: وقال بعضهم: لقد صدق، أي صدقنا نوء، لأن الأصل في النوء إذا جاء هنا وطلع هنا وغلب مقابله في المشرق والمغرب كذا أن يأتي بالمقام، ثم يقول: لقد صدقنا. كلمة صدق يعني إحنا ليه نقول صدق الله العظيم؟ لماذا صدق؟ ومتى صدق؟ إذا رأينا وعدا تحقق، إذا رأينا الأمر يعني فلان فعلا صدق ما وعد به، فالتصديق لا يكون إلا عن إرادة واختيار. هذا لا شك وكان معتقد أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن النوء صدق، وإذا جاء النوء وما جاء مطر يقولون أخلف النوء، يعني النوء أخلف ما كان هو الأصل فيما ينبغي أن يفعله لنا وهو المطر، ثم يرجعون إلى هذا أنها بعيوبهم وأخطائهم، يروحون يتقربون إلى النوء وإلى الكوكب وإلى الأسماء حتى ترضى عنهم، ومن ثم يرضى النوء والكوكب عنهم ثم يأتي إليه بالمطر والعياذ بالله. هكذا كانوا يعتقدون أنه إذا جاء المطر على النوء إذا صدق النوء، وإذا تخلف فبسبب من إيش من عندنا نحن التخلف والتخلف منه. لا شيء تقول في نص ابن عباس وحديث ابن عباس الفائدة العظيمة لذلك نكرى رحمه الله فيها الإشارة إلى أن الشكر الشكر يقابل الكفر ونسبة النعمة في نسبة النعم لغير الله. إذا نسبت النعمة لله المنعم فقد شكرتها لكن جزء من ثلاث أجزاء كما سبق. أما إذا نسبت النعمة لغير الله فقد كفرت لا شكرت بل كفرت والعياذ بالله. مما يقع يعني في زماننا هذا أحيانا كثير الآن أنه يقولوا بجزاء الوسم إذا الوسم جاء والموسم جاء وإذا طلع يعني كذا يحشر المطر هذا يقولون ها فيتأشروا بالمطر أو نجم الخير إذا طلع ها فجاء الخير وحصل كذا وكذا. هذه الأقوال أيضا كلها تجي عن فمن قال معتقدا أن هذه الأنواع والخير وغيره كذب أبدا ما أظن عندنا الآن من يعتقد أنها تؤثر بذاتها وتنزل المطر بذاتها لكن الموجود الكثير الآن أنها أنها أسباب لأن السبب يعني يذكر في الشرع أو يعلم في التجربة والخبرة هذه لا شرع ولا تجربة ولا خبرة المختلفون فيها كثيرة. وأما أقول إليه إذا قابل قال يعتقد أن النجوم النور والسهول وغيره والبرد والنجم والكوكب سبب كفر ونسبة النعم له حتى لو كان سببا كونك تنسب النعمة للأسباب ها مثل اللي يقول لولا البط ها لسرق البيت البارحة لأن البط طاح فالحرامي ايش؟ هرب والحرام لا انسب الفضل لمن؟ لله وإن كانت الأسباب لا ينسب الفضل لا لأسبابه هذا من الأسباب لا يجوز أبدا فهذا من الكفر فإن لم يكن الأكبر فهو الأصغر ولا شيء داخل في الجنة. وأما من قال معتقدا أنها حلال تدرك بالحساب والتجربة والمشاهدة بحسب الخبرة وأنها سنن الله تبارك وتعالى جعلها أحسن حسبة والقمر ما قدرناه ولا نحن تعلم عدد السنين ولا ان كان من هذا الباب فهذا جاهز فالحذر والحذار نحن من باب الاعتقاد والاقوال والالفاظ ومن باب نسبه النعم الى غيره سواء كان الغير ما له علاقه بالشر او كان الذي ينسب له هو الشر ايضا لا تضاف النعم والفضائل والخيرات إلى أسبابها التي جعلها الله عز وجل أسباب فضل الشيء. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مثال الأولى تفسير آية الواقعة. نعم واقعة قلنا وبينا فالنعمة تشكر والمنعم يشكر عند العقلاء جميعا فإضافة النعم إلى غير المنعم كفر وكذب كفر وكذب. نعم ثانيا ذكر الأربع من أمر الجاهلية اللي هي الظهر بالأحداث والطعن بالأسباب والاستسقاء يعني المستسقى إذا كان ولا بد فليقل أن المرء كذا علامة على أما كونها سبب أو مؤثر فلا نعم قل لي الثالثة لا شك جاء في بعض الألفاظ أن منها ما يوجد بكم حديث كيف عشر وأنا عرف الاستسقاء فيها كفر أكبر ولا لا وفيها كفر أصغر بحسب حال القائل من حيث اعتقاده كونها أثر أو كونها سبب انضب يا عبد الله. وكذلك المياه ذكر انها توافق بما لان المياه يدخل فيها شيء من الكفر والتفقه وعدم الرضا وعدم الصبر هذه كلها تكون لانها الاصل شكر الله عز وجل على كل ما يعني. نعم الرابعه وايضا جاء يعني في صحيح مسلم عن ابي هريره يقول اثنتان للناس هما بهم كفر، هكذا قال ما جاء في كفر. ثم ذكر الطعن في النسب والنياحة على الميت ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بانها كفر. على كل حال يعني كل ما يوصف او كل ما هو من افعال الكفار يقال انه كفر من افعالها، وما دام من افعال الجاهليه التي عرفوا بها اذن هي جاهليه، فمن فعلها فقد وقع في الفعل. نعم لما نقول الكفر لكن نقول انه يوصف به، وقع في الكفر، فعل الكفر، فعل الجاهليه، وقع في الجاهليه والعياذ بالله. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يفيد عن الملة. لا شك مثل ما أقول أن الكفر فيه أكبر فيه أصغر، وما في باس أن يقال أن الإنسان فيه جاهلية وهو على الإسلام. على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. نعم. الخامس قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. بسبب نزول الآية بسبب إضافتها، يعني لما نزلت النعمة البعض منها فمن أضاف النعمة لله ولرحمة الله عز وجل فهذا المؤمن، ومن أضاف النعمة لغير الله عز وجل من نوعه بذاته أو أنه سبب هذا هو الكافر والعياذ بالله. نعم. الثالث التفقن للإيمان في هذا الموضع. نعم يعني تفقن واحرص على موطن الإيمان وما تحقق به إيمانك، يعني موطن التفقه للايمان ثم كيف تحقق هذا الايمان بنفسك، تحقق التوحيد بنفسك باعتبار طبعا المساله كلها مدار على ادراك النعمه لله تبارك وتعالى، لكن على المعاني اسفل في القلب واللسان ثم الاستعمال والاستحياء. نعم. السابعه التفقه للكفر في هذا الموضع. ايضا تفقه للكفر وبعدين نعمل بنفسك عليه لا نحذر منه ونجتنبه اعتقادا حالا قولا ابدا بل نمنع من ذلك كله، اي اضافه النعم الى غير المنعم. ليش؟ فيه انكار حق المنعم، فيه الاعتقاد والمشاركه في غير الله عز وجل مع الله في الربوبيه وفي الفعل والعياذ بالله، سواء كان هذا الغير مثل ما قلنا عينا او كان سببا، كلا الامرين قصير. نعم. لو لفظ ذلك. نعم. ثامنا التفقن لقوله لقد صدق نوح كذا وكذا. لماذا؟ كون النوح يصدق اذا ايش وعد وكان المفروض ان يفعل ثم قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل. الصدق معناها تطابق الوعود مع الواقع او تطابق القول مع إن حصل التطابق كان صدقا، وإن لم يحصل التطابق كان خلفا وكذبا. نعم. التاسع إخراج العالم المتعلم المسألة بالإسلام عنها لقوله وتدرون ماذا قال ربكم. أحسب فيه من التنبؤ ومن استفراغ الذهن والحرص ويعني استجماع الهمة، وفيه الملاصقة بين السائل وبين الذين يسألونهم. نعم. بين المعلم والمتعلم والاعتناء بالامر، وهذا امر مهم جدا، اسمع ما يقال ان لم تكن تعرف جوابه وتحرص عليه. العاشره وعيد المالحه. نعم لكن الوعيد مما قلنا بشرط عدم الجو ولا شك، وهو اللباس والثياب من محاسن ملاك والقدران، ومثل ما قلنا مثل النائحه اكتب عندها وعيد النائحه إلا يرغب الإسلام يقول الإسلام هذا خاص بالحليب، إنما إحنا مشمولين، لا إذا فعلت أنت مشمول وزيادة يا شيخ، ها؟ كان هذيك عليها زيادة ثوب أنت عليك ثوبان وأكثر، نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.